لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما قول الرافضية، قول الرافضي إنهم يقولون، يقصد إنهم أهل السنة، الرافضي يقول إن أهل السنة يقولون الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة، ثم عثمان ابن عفان، ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم. هو بيتكلم في الحقيقة هذه الشبهة حول أن ترجيح مذهب الإمامية في أن الإمامة ثابتة بالنص، بالنص على علي بن أبي طالب، ثم علي نص على الحسن وهكذا، وأن أهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك. تتكلم أولا على مسألة أن بعض أهل السنة، بعض أهل السنة يقولون أن الخلافة ثبتت بالنص على أبي بكر، وذكرنا الراجح في هذا وهو أن بيعة أن أبا بكر أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم ينص عليه نصا صريحا، وإنما تمت البيعة ببيعة عمر وأهل السقيفة، سقيفة بني ساعدة. هو يريد أن يشكك في هذا فيقول ده واحد فقط اللي هو عمر بن الخطاب الذي بايع أبا بكر الصديق وبموافقة الأربعة اللي هو أبو عبيدة بن الجراح وأهل السقيفة. قال ابن تيمية: فيقال له ليس هذا قول أئمة السنة، وإن كان بعض أهل الكلام يقول إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، يقولوا أعلى الشهود، أعلى عدد في الشهود كان إيه؟ أربعة، اللي هو الشهود على الزنا. قالوا عندناش أعلى حاجة في الشهادة من كده، فقالوا إحنا عشان ده أمر عظيم إحنا اشتريت له أعلى إيه؟ أعلى حاجة في الشهادة، مع إن دي في البيعة على فكرة غير الشهادة، وبالتالي فهذا كلام خارج عن الدليل، استدل في منتهى الضعف. يقول: كما قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. طب هتثبت البيعة بإيه؟ إن واحد يبيع واحد تبقى عقدت البيعة، ولا باثنين، ولا بأربعة، ولا بإيه؟ يقول: هذه أقوال المتكلمين أهل الكلام اللي هم يعني قياسيين في هذا الباب، وليست هذه، يقول: فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها. أهل الشوكة يعني أهل السلاح، أهل القوة، وأهل القوة هؤلاء مردهم إلى أفراد منهم. عندما يجتمع السلطان والقرآن كما في عهد الخلافة الراشدة، أن الناس طوع لعلمائهم، فكان أهل الشوكة هم أهل العلم، الصحابة يرجعون إلى كبار الصحابة، والتابعون الذين معهم كلهم مردهم إلى كبار الصحابة. يعني أبو بكر يتكلم عمر يسكت، زي ما حصل في يوم إيه؟ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في حياة أبي بكر الصديق عمر له كلمة مسموعة، ما أن استخلفه أبو بكر رضي الله عنه حتى أقر له الجميع. يبقى العبرة ببيعة وموافقة أهل الشوكة عليها، وده كلام مهم جدا في واقعنا المعاصر، لأن يعني ابن تيمية بينقل أن أئمة أهل السنة يقولون الإمامة تثبت بموافقة أهل الشوكة. الجماعات المعاصرة حصل عندها نوع من الخلط منذ أزمنة بين البيعة التي عند الصوفية على الطريقة وبين البيعة على بعض الطاعات المذكورة في كتب الحديث والسير وبين البيعة على الإمامة. الصوفية جرى عندهم العرف في أن الشيخ يبيع للأتباع المريدين وأن يكونوا على طريقته وتتم الدخول في الطريقة بهذه البيعة. والشيخ حسن البنا رحمه الله أخذ البيعة ابتداء من الطريقة الحصافية يعني على نمط الطرق الصوفية، وبعدين بعد كده لما بدأت تناقش المسألة وتبحث والجماعات الإسلامية كثرت وتنوعت، فبدأ بعض الناس يأتي بأدلة على بيعة بعض العلماء وبعض التلاميذ لبعض علمائهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وبعض الأئمة أخذ بيعة على ذلك وكان يبايع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبو حنيفة رحمه الله منقول عنه ذلك أنه كانوا يبايعونه على إيه؟ على القيام بهذا الواجب، زي البيعة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. السلام كان ليست كل بيعاته وليست والسلام على السمع والطاعة فقط. فبيقول مثلا تميم الدري بيعه على إيه؟ على النصح لكل مسلم. ففي بيعة على إقامة الصلاة، قال على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهناك من بيعة النساء على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. وبعض أهل العلم يقول أن بيعة العقبة كانت على مثل ذلك، إلا أن بيعة العقبة بلا شك كانت بيعة على السمع والطاعة على الإمامة. فبنقول أصلا الأمر ده حصل فيه اختلاط واسع جدا ما بين الاتجاهات الإسلامية بعد ما بدأت تاخد بيعة. طبعا بدايتها كانت مع بيعة الشيخ حسن البنا في الإخوان، وانتقلت هذه الطريقة إلى الجماعات الأخرى، خصوصا عندما وجدت جماعات تحمل السلاح وتقاتل، فأصبح أمر البيعة إيه؟ أمرا عظيما. وتطور حجم جماعة الإخوان أيضا ودخولها في العمل السياسي وبداية وجود تنظيم سري، وكانت البيعة تتم على المصحف والمسدس داخل هذا التنظيم. وغلى البعض في هذا النوع حتى صارت البيعة بمنزلة البيعة على الإمامة، البيعة على الحكم. ولذلك يصير المرشد أو أمير الجماعة في الجماعات الأخرى يصير حكمه على أفراد الجماعة أقوى من الحاكم. ولو حتى صار رئيس جمهورية، كانت أزمة ضخمة جدا أيام انتخابات الدكتور مرسي، أثرناها مرات عديدة قبل وبعد الانتخابات، لما قلنا طب هتعملوا ايه في بيعة الدكتور مرسي للمرشد؟ مين اللي احنا دلوقتي احنا هنختار رئيس جمهورية، بس مش هنختار المرشد رئيس جمهورية، هو المرشد هيبقى يسمع رئيس الجمهورية يسمع له ويطيع. هتبقى دي صورتها امامة دي ولا رئاسة ولا تبقى شكلها ايه؟ ان الراجل اللي احنا بنقوله انت المسؤول هو بيسمع ويطيع ليه؟ واحد تاني ماشي كده، واحنا مش موافقين على الكلام ده. والحقيقة ان ده سبب الخلط في الحتة ده، ان الامامة تثبت بايه؟ هل تثبت ببيعة زي مثلا كان جماعات زمان بقى في اوائل السبعينيات كان كل جماعة تروح جاية بيعة واحد ايه؟ بيعة مثلا 15 واحد مثلا وبقى لهم ايه؟ امير. والخلط في الموضوع ده. يعني هم مش بايعوا على اقامه الصلاه وتاديه الزكاه. بايع على اقامه الصلاه وتاديه الزكاه امر واسع. ليه؟ لان هو تاكيد لما ورد في الشرع وجوبه. يعني ينفع واحد انا خايف عليه انه يسيب الصلاه وخايف عليه انه يقع في الفاحشه فاقول له تعالى بايعني على انك تحافظ على الصلاه. الامر ده بدعه ولا ضلاله ولا حاجه؟ لا، ده كانه بيحلف لي والله العظيم ما هسيب الايه الصلاه. فده عشان كده الحكم البيعه دي في الحقيقه حكمها حكم اليمين، العهد بالله. وبالتالي فلو واحد نقض هيبقى عليه اضافه الاثم. اذا كانش الامر ده واجب، اذا كان واجب هيأثم بتركه الصلاه مثلا، وعليه اضافه لذلك ايه كفاره يمين على العهد اللي نقضه، لانه عطى موثق بالله. ولو جه حلفوا على المصحف او اخذوا البيع على المصحف يبقى كانه اقسم بكتاب الله على ايه على الوفاء بهذا الامر، فيبقى ليه كفاره يمين. وليس ان هذا خرج عن الجماعه، جماعه المسلمين اللي هم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهم. يبقى الجماعه دي بيعت واحد، لو حد ثاني بيعوه ايه يقتلوه زي داعش كده. طب ما هم داعش مين الامير بتاعه ده؟ مين اللي اقتلى يعني اللي اعطاه حق السمع والطاعه؟ هم نفسهم. اولا هو الراجل ده مختفي مش ظاهر، لو ظهر هيتقتل ولا حاجه هيضربوا البتاع. وهو اصلا لابد ان يظل كذلك، يعني لا يستطيع ان يبسط سلطانه على عموم المسلمين عشان نقول ده امير الايه امير المؤمنين. انت بتعمل لي ايه انا هنا عشان انا ملزم ببيعتك؟ اهل الشوكه في الحقيقه انتوا معاكم شويه ناس معاهم بنادق ولا اسلحه كده، وهم دول عندكم هم اللي سمعوا طبعا. طب بقيه الناس في البلاد الاسلاميه واهل القوه فيها هل وافقوا على ان يكون هذا امير المؤمنين؟ عشان كده بقول لا، دي البيعه دي لم تثبت. والحديث من مات وليس في عنقه بيع مات ميته جاهليه. يبقى دول هم كانوا بيحملوا الاحاديث دي على ايه؟ بيعه الايه الامام بتاعهم والامير بتاعهم والمرشد بتاعهم، نتيجه الخلل في فهم هذه المساله. ويقولوا البيعه تمت خلاص، يبقى هو ده الايه الامير. لو تفتكروا سنه 1400 حصلت ازمه في ايه في الحرم، جماعه جهيمان، وهم قالوا الملك خالد في ذلك الوقت يأخذ بيعة على الملك في السعودية، ولا يوجد أحد يأخذ بيعة على الخلافة، وإحنا هنبايع واحد على الإيه على الخلافة، وبيعوا بين الركن والمقام. وفي الحقيقة ليس لهم بالنسبة إلى عموم البلاد الإسلامية لا قوة ولا شوكة ولا سمع ولا طاعة ولا حد بيرجع لهم في حاجة. وقالوا بعدها الخليفة المنتظر المهدي المنتظر أو الإمام المسلمين تمت بيعته بين الركن والمقام، وبعد اتقتل بعد 3-4 أيام وخلاص الموضوع انتهى. لكن الجماعات بقى السرية دي كلها التي ليس لها شوكة ولا قوة، شوكة ان هو جاب مثلا سكينة مثلا، هذه الشوكة بالنسبة إلى الجيوش، أو جاب مثلا مدفع رشاش أو كم مدفع رشاش مثلا أو كم بندقية، ويقولوا ان هذه الايه الشوكة. طبعا دي عقول يعني متخلفة. وكل جماعات التكفير بقى بتبايع على الدين نفسه، الامير بتاعها اللي ما بيبايعوش يبقى ايه يبقى كافر يبقى خارج من الملة. وانا سأل الله العفو والعافية. كل هذا من باب الخلل في هذا الباب. بنقول كلام شيخ الاسلام ان ائمة اهل السنة يقولون الامامة عندهم تثبت بموافقة اهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة هو إيه المقصود من الإمامة؟ إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. المقصود من الإمامة هو ده، عشان يكون إمام لابد من وجود هذا المقصود. مش المقصود من الإمامة مثلا قطع الطرق، وإلا يبقوا العصابات اللي بتأمر واحد فيهم يبقوا ايه ائمه، ويكونوا هم مسيطرين على خط مثلا في الصعيد ولا بلده وهم اللي بيتحكموا فيها. البلطجيه وعصابات المافيا بيبقوا في سمع وطاعه واحد منهم. لكن ايه مقصود الامامه؟ إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. عشان كده احنا لا نثبت الإمامة لمن لا يقيم الدين، التوحيد والإسلام والإيمان ومحاربة الشرك وأمر الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، السعي إلى إقامة ذلك، إقامة الحدود والحقوق. اللي لا يقيم ذلك ما لا يصير إماما، وإن كان هيبقى له وضع لابد أن يراعى فيه إذا كان في عقد بين المسلمين وبينه على تنظيم أمور الدنيا، على فصل خصوماتهم، ممكن يبقى بيع على ملك، بيع على رئاسة. أما أن تكون إمامة وولاية أمر شرعي فلا بد أن يكون مقيما محققا لمقصود الإمامة. مقصود الإمامة ده ما يحصلش من غير قوة. يعني العلماء هم دول أمراء الناس عشان هم اللي عايزين يقيموا الدين، ما تحصلش الإمامة لهم بدون إيه؟ بدون شوكة. بس العلماء دول مأمور بطاعتهم طاعة مستقلة في ما أمروا به من طاعة الله. ولذلك أولو الأمر هم العلماء والأمراء، بس مش هيبقوا أئمة، مش هيبقى اللي بايعهم بايع الإمام الذي يجب قتل من خلفه، ولا أنهم من لم يبايعهم متميتة جاهلية. لا، دي طاعة أخرى فيما يأمرون به من الدين وفيما يطلبون من التعاون على البر والتقوى، بخلاف بيعة الإمامة الشوكة لابد منها. قال: ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان. عشان واحد مجرم هيعاقب، هيعاقبه إزاي من غير قوة، من غير سلطان؟ لا بد له من سلطان. طب هتحصل إزاي السلطة دي، القوة دي؟ بطاعة أهل الشوكة. فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. ولذلك لو تمت الموضوع ده ببيعة واحد بس، خلاص، بس كلمته هتبقاش على الناس كلها، يبقى هو ده تتم له الايه؟ الامامة. يعني عبد الرحمن بن عوف اصبح مع كل الاصوات، كل الناس فوضت لعبد الرحمن بن عوف في الستة، مش كده؟ والناس، وبعدين اول ما بايع عثمان بن عفان ثبتت البيعة لايه؟ لعثمان ببيعة واحد. في الحقيقة ده واحد كان معاه تفويض من ايه؟ من بقية الستة، ستة الشورى، والأمة كلها مفوضة الستة دول، لأنهم وافقوا على ما فعل عمر رضي الله عنه من جعل الأمر شورى في الإيه؟ في الستة. عمر بن الخطاب لما بايع أبا بكر ثبتت الإيه؟ البايع، إن كلمة عمر مسموعة، والمناقشة التي حصلت في السقيفة أدت إلى اتفاق الكلمة على تصدير أبي بكر للبايعة، وبايعه عمر أول واحد فتمت البيعة بذلك. وليس أن الأمر كان مبنيا على عدد من بايع ويعني وجود الشهود أو نحو ذلك، الأمر كان مبنيا على حصول الشوكة، وعمر كان رأسا في هذا الباب في الشوكة، والسمع والطاعة، والناس مطيعة له، وكمن أبو عبيدة معه، ومن غاب عن هذا المجلس يرجعون إليهم، فاتفقت الكلمة. حتى لو لم يبايع علي بن أبي طالب أو العباس أو غير هؤلاء، المقصود أن بيعة عمر وأبي عبيدة بن الجراح والأنصار الذين في سقيفة بني ساعدة أثمرت السلطة والقدرة، فصار أبو بكر إماما. قال: ولهذا قال أئمة السنة: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. المتغلب بالقوة ليه صار إمام؟ طالما يحقق مقصود الإمامة بالإيه؟ بالسلطة والقوة والقدرة، فيها نوع من الملك. طب ولو كانش يحقق مقصود الإمامة يبقى خلاص ليس من أولي الأمر. عشان كده قلنا قطاع الطرق، طب الفرق المبتدعة زي الروافض، طب التتار الذين يقاتلون على ملك جنكيز خان صارت لهم قوة وشوكة وغلبوا الناس، هل صاروا ولاة للأمور؟ لأنهم لم يحققوا مقصود الإيه؟ الإمام. يبقى مقصود الإمام يبقى لابد عشان يتم الأمر ده يتم يوجد يقوم بمقصود الإمامة ويكون إيه؟ له شوكة وقوة. يقول فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك، إلا أن تكون توجد موافقة غيرهم ببيعة هؤلاء وموافقة هؤلاء، يا دول أربعة بس على أو اثنين أو ثلاثة أو ستة بس كل الناس رجع ليهم هم. طب هيتم ازاي الكلام ده؟ يتم في كل واقع، كل واقع بيبقى له قياداته التي يرجع الناس فيها اليه. يقول وهكذا كل امر يفتقر الى المعاونه عليه لا يحصل الا بحصول من يمكنهم التعاون عليه. لا كل امر يفتقر الى المعاونه عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه. ولهذا لما بويع علي رضي الله عنه وصار معه شوكة صار إماما. الكلام ده من أغلى وأنفع الكلام في أبواب الإمامة، لا بد من شوكة وأتباع وأشياع حتى يكون هذا الإمام له ملك وقدرة وسلطان ينفذ بها مقصود الإمامة. ما الغير كده يعملوا إيه بقى؟ ما فيش مقصود الإمامة أو ما فيش قوة ولا شوكة، يبقى لا يكون هذا له أحكام الإمامة. نقول بقى أصحاب القوة والشوكة الناس تفعل ما فيه المصلحة، تدرأ المفسدة قدر ما تستطيع، الناس تسمع كلام العلماء تتعلم منهم ويعني تأخذ بإرشاداتهم، لكن مش هياخدوا حكم الايه الإمام. أما قوله ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، فيقال أيضا عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، اختيار بعضهم اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن عوف، بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان، لم يتخلف عن بيعته أحد. هو في الحقيقة نقول ببيعة عبد الرحمن التي أثمرت بيعة الباقين، بيعة كل المسلمين، كانت بذلك ثبتت الإمامة. قال أحمد في رواية حمدان بن علي ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان كانت بإجماعهم، إن أهل الشورى كلهم بايعوا إيه بعد عبد الرحمن، جي علي بن أبي طالب بايع، طلحة والزبير بايعوا، سعد بن أبي وقاص بايع، فتمت اللي هي البيعة. فلما بايعه ذو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصل إماما. ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف، ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم، خرجوا من الاختيار وجعل كل واحد منهم أمره إلى واحد. فطلحة جعل أمره لعثمان، والزبير جعل أمره لعلي، وسعد جعل أمره لعبد الرحمن. ده النصوص اللي موجودة في البخاري تدل على استعمال الصحابة رضي الله عنهم أمر التصويت، وأن كل واحد كان له أمر، يعني كل واحد له كان له إيه رؤسوط. وعشان كده فهموا هم المعنى ده من جعلها شورى وان الاصل كان عندهم ان اهل الشورى يبقى كل واحد له ايه صوت، رغم ان بعضهم افضل من بعض وبعضهم اسن من بعض، مش واحد يقول انا صوتي بصوتين، لا ده هم عشان مثلا ده اسبق في الاسلام مثلا يبقى له فضيلة في عدد الاصوات، لا هم فهموا كده. وبعدين عبد الرحمن عرض على علي وعثمان ايكما يخرج نفسه من الاختيار ونجعل له الامر، فسكت الشيخان فقال تجعلون ذلك الي؟ فقال نعم. يبقى دلوقتي طلحة والزبير وسعد فوضوا الثلاثة دول، والثلاثة دول فوضوا مين؟ عبد الرحمن. اجتمعت خمسة ستة أصوات في إيه؟ في عبد الرحمن. عبد الرحمن أخذ الفرصة في استشارة الناس وظل بقى ثلاثة أيام يدور على البيوت ويشاور من يختاره الناس، فاختاروا عثمان رضي الله عنه. فبعد ثلاثة أيام جاء علي وعثمان عند المنبر وأكد عبد الرحمن على كل واحد منهم أن من سيختاره سيطيع للآخر من على الاثنين دول، ثم قام فبايع عثمان بن عفان، فتمت البيعة لمين؟ لعثمان. قال ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين، وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم، ثلاثة أيام لا يكاد ينام، ينام حاجة بسيطة، يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمراء الأمصار، وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان، وذكر أنهم كلهم قد قدموا عثمان فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها. يعني عثمان كان وعدهم بحاجة، كان عامل انتخابات دعاية انتخابية ولا أي حاجة خالص، ولا عن رغبة ولا عن رهبة، كان ماسك لهم سيف زي مثلا ما يعني الحجاج كانوا على يعيد ملك بني أمية بالسيف، ولا رغبة ولا رهبة. ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني لأنهم كلهم اتفقوا برضاهم، فاللي يقول علي أفضل هذه مسألة خلافية، عامة العلماء على تقديم إيه؟ عثمان في الفضل كما قدموه في الخلافة، لكن لا يضلل فيها المخالف. لو واحد قال علي أفضل من عثمان بس بايعة عثمان صحيحة، هيقولوا أخطأت وكأنك خطأت كل المهاجرين والأنصار، عشان كده قالوا أزرى بالمهاجرين والأنصار، يقولوا بس لا يخرجونه من أهل السنة. لكن اللي يخرج بايعة عثمان عن أن تكون من السنة يبقى مبتدع ضال، فضل يطعن في بيعة أبي بكر وعمر. يقول وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل، لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم، يعني بيعة أبي بكر كانت فلتة كما قال عمر رضي الله عنه. ليه؟ ما كانش كله حاضر في السقيفة، كتير يعني عليه ابن أبي طالب فضل زعلان ست شهور. ليه؟ عشان شاف ان هو كان يعد ويجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل والتكفين، والصحابة خدوا القرار في الايه؟ في الخلافة. ففي صحابة تانيين ما كانوش حاضرين، لا لكن بيعة عمر رضي عنه ما سابش الأمر إيه، أبو بكر ما سابش الأمر إيه، بل وصى على إيه، على عمر، نص على عمر رضي عنه أنه خليفة من بعده، سابهاش. ولكن بيعة عثمان هي اللي تمن فيها الإيه، الشورى بالطريقة المنضبطة دي، عشان كده بيقولوا دي أقوى طريقة، لأنه تم باجتماعهم واشتوارهم، عشان كده بيقولوا طريقة التصويت، بس يكون أهل الحل والعقد هم اللي لهم الأصوات، أهل العلم، وإذا كانوا هم الناس بترجع لهم، أهل الشوكة بيرجعوا لهم، يبقى خلاص يبقى هم اللي مردود لهم. إذا بقى حصل انفصال ما بين أهل الشوكة وبين أهل الإيه؟ العلم، إحنا بنأمر أهل الشوكة أن يرجعوا، بس الحقيقة إن بدون شوكة لن يتم الإيه؟ ولذلك الحقيقة يعني مثلا إن لو قادة الجيوش والشرطة واللي معهم سلاح ويعني ذوي الكلمة المسموعة اللي معهم أموال ونحو ذلك لم يكونوا ممن اختار الرئيس، يبقى شويس، هيبقى حاجة شرفية كده، هيبقى كده منظر، بس مش هيبقى ولي أمر في الحقيقة، عشان الناس تفتكر إن الموضوع كان مبني على مجرد بقى الانتخابات ونحو ذلك. انتخابات من غير قوة لا قيمة لها. لازم الناس تكون فاهمة الموضوع ده كويس جدا، وإن العبرة بوجود إيه؟ شوكة. قولوا قول هذا واستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.